بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى: كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا. كيف تثني الاسم المقصور، وكيف تثني الاسم الممدود، وكيف تجمعهما؟ قوله تصحيحا يعني كيف تجمعهما جمع تصحيح، يعني جمع مذكر سالم، واضح؟ ليس جمع تكسير، فيدخل فيه جمع المذكر السالم، وكذلك يدخل فيه جمع المؤنث سالم. فقوله وجمعهما تصحيحا يدخل فيه جمع السلامة سواء كان الذكور أو للإناث، ويخرج به جمع التكسير. ففي هذا الباب سندرس كيف تثني هذين الاسمين وكيف تجمعهما، ولن ندرس إعرابهما، لأن إعرابهما درس في النحو، كيف تعرب الاسم المقصور وكيف تعرب الاسم الممدود، هذا ليس هو محل بحث الآن، هذا سبق دراسته، لكن الآن سنعرف كيف تثنيهما. يقول الناظم: آخر مقصور تثني اجعله يا، آخر مقصور تثني اجعله يا، اجعل آخر اسم مقصور ثنيته اجعله ياء. متى هذا؟ في ثلاث مواضع. قال: إن كان عن ثلاثة مرتقية، هذا واحد، كذا الذي الياء أصله، هذا اثنين، والجامد الذي أميل، هذا الثالث. في ثلاث مواضع عليك أن تقلب آخر الاسم المقصور إلى ياء. قبل هذا نقول الأصل في الاسم إذا كان صحيح الآخر أنه يثنى ولا يغير فيه شيء. فتقول في تثنية رجل: رجلان، غيرت شيئا؟ لا، لم تغير شيء. طيب الاسم المنقوص، منقوص، منقوص لن ندرسه الآن، لكن هذا من باب التمهيد. كيف تثني قاضي؟ إيش تقول؟ ثنه قاضيان، هل غيرت شيء؟ لم تغير شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاضياني في النار وقاضي في الجنة. إذن هنا لم يحصل تغيير. أين المشكلة واللخبطة؟ تحصل عند الاسم المقصور الذي ختم بالألف. فهذا ما أحكامه؟ نقول يقلب ياء في ثلاث مواضع، ويقلب واوا في موضعين. يقلب ياء، من الذي يقلب؟ آخر المقصور. ما هو آخر المقصور؟ الألف. إذن عليك أن تقلب الألف إلى ياء في ثلاث مواضع، وعليك أن تقلب الواو، تقلب الألف إلى واو في موضعين. الموضع الأول قال الناظم: إن كان عن ثلاثة مرتقية، يعني إذا كان أكثر من ثلاثة، يعني كم؟ إذا كان رباعيا، إذا كان رباعيا فصاعدا، فعليك أن تقلب الألف إلى ياء. مثلا ملها، ملها ثلاثة ورباعي، ملها رباعي، ثني ملها، ملهيان، ماذا فعلت؟ قلبت الألف إلى ياء. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني قال الناظم: كذا الذي الياء أصله. الموضع الثاني إذا كانت هذه الألف الموجودة في آخر الاسم المقصور أصلها ياء، أصلها ياء، فأرجعها إلى أصلها. مثال ذلك فتى، قال الناظم: نحو الفتى، ثني فتى، قال القرآن ودخل معه السجن فتيان، ماذا فعلت؟ قلبت الألف إلى ياء. لماذا؟ لأن هذه الألف الموجودة في فتى أصلها ياء. كيف عرفت أن أصلها ياء؟ نقول هناك طرق عند العلماء يعرف بها أصول الأشياء، من ضمنها أن يجمع. مثلا إنهم في القرآن، إنهم فتية، انظر الياء هذه جاءت في الجمع، فمن طرق معرفة أصل الشيء أن تجمعه أو أن تثنيه، واضح؟ أو أن تصغره. هذه الأشياء ترد الشيء إلى أصله، الجمع، التثنية، التصغير، هذه ترد الكلمات إلى أصولها. إذن الألف في الفتى أصلها ياء، تمام؟ فنقلب ونقول فتيان، قلبنا الألف إلى ياء. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث قال الناظم: والجامد، أي الاسم الجامد، يعني اسم مشتق، الذي أميل، يعني الذي يقبل الإمالة. تعرفون الإمالة في علم التجويد؟ معروفة الإمالة، صح؟ والضحى هذه إمالة. فهذا له ليس كل ألف تمال، له قواعد عند أهل التجويد والقراءات وعند الصرفيين. طيب، هي مسألة مشتركة بين علم الصرف، سيأتينا إن شاء الله باب في آخر الألفية اسمه باب الإمالة، إن شاء الله سندرسه. طيب، فيقول الناظم إذا كان الاسم جامدا يقبل الإمالة، نعم، وكذلك يجب أن تكون هذه الألف حرفا ثالثا. طيب، وإن كان الناظم لم ينص على هذا لكن هذا نص عليه ابن عقيل، أن تكون الألف الحرف الثالث. مثال ذلك كلمة متى، يعني يكون مثال عجيب، يقولون لو سميت ابنك متى أو سميت بنتك متى ثم ثنيته، متى الآن ثلاثي، ثالثه ألف وهو اسم جامد ليس مشتقا من شيء، ويقبل الإمالة على قواعد أهل القراءات والتجويد والصرف، يقبل الإمالة. طيب متى، فهذا إذا ثنيته تقلب الألف إلى ياء، إيش تقول في تثنية متى؟ متى يام. واضح؟ واضح هذا؟ فإن قال قال لماذا نجعله علما؟ نقول لأن باب الاسم المقصور، يعني حتى لا يقول قائل كيف أدخلتم متى في الباب باب المقصور مع أنه مبني، ونحن نعرف أن المقصور لا يكون إلا معربا، فلذلك اضطررنا إلى أن نجعل متى علما، نجعله علما، سميت شخصا بمتى. فإذا جعلته علما الأصل في الإعلام الإعراب أم البناء؟ الإعراب. واضح؟ هذا كله لفة يعني حتى نسلم من هذا الاعتراض. ننتقل الآن إلى قلب الواو، عفوا إلى قلب الألف الاسم المقصور، الآن نقلبه ليش؟ إلى واو. قال الناظم في غير ذا، أي في غير هذه المواضع الثلاثة تقلب واوا الألف، عليك أن تقلب الألف إلى واو في غير هذه المواضع الثلاثة التي سبق دراستها، وهذا يكون في موضعين. الموضع الأول إذا كانت الألف بدلا من الواو، قبل قليل قلنا قلنا إذا كانت الألف بدلا من الياء قلبها لياء، الآن إذا كانت الألف أصلها واو تقلبها إلى إيش؟ إلى واو. مثل الـ الـ الـ الـ الألف في عصا، يقولون الألف في عصا أصلها واو. طيب ستقول لي كيف عرفت أن أصلها الواو؟ نقول لأن العرب لما ثنته قالت عصوان، لم تقول العرب عصيان، وتثنية الاسم يكشف أصله، كما درسنا في شرح قطر، في آخر شرح قطر، آخر مسألة تقريبا في الكتاب، لما ذكر ابن هشام رحمه الله بيت الشاطبية، قول الشاطبي وتثنية الأسماء تكشفها، تثنية الأسماء تكشفها. كيف ثنت العرب عصا؟ قالوا عصوان، رجعت الألف إلى واو، فدل هذا على أن أصل الألف إيش؟ واو. الموضع الثاني إذا كانت الألف حرفا ثالثا لكنها مجهولة الأصل، لكنها مجهولة، يعني إيش؟ يعني لا نعرف هل أصلها واو أم أصلها ياء، فاقلبها إلى واو، هكذا القاعدة، تقلبها إلى واو. مثال ذلك نفس المثال الغريب قبل قليل، كلمة إلى، إلى حرف جر صح؟ لكن سميت ابنك إلى، واضح؟ سميت ابنك إلى، الآن إلى الألف التي فيه وقع الألف وقعت حرفا ثالثا، ولا ندري هل الألف هذه أصلها واو أم أصلها ياء، لا ندري، لأنك لا تستطيع تجمع ولا تستطيع تفعل شيء. فلذلك طبعا نفس العلة نجعله علما للعلة السابقة التي ذكرناها في متى. طيب إذا ما الحل؟ يقولون إذا جهل الأصل أرجعه اقلبه إلى الواو، فكيف تثني إلى إلى وان؟ ثم قال وأوليها ما كان قبل قد ألف، يعني أن إذا عمل في الاسم، إذا عمل في الاسم المقصور ما ذكرناه لك من قلب الألف إلى واو أو قلب الألف إلى ياء، فهذا لا يشكل عليك، بمعنى ليس له علاقة بالإعراب، فالمثنى باق على إعرابه، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، ثم تجعل بعد الألف نون وهذه النون تكسرها. هذا معنى قوله وأولها ما كان قبل قد ألف، يعني ما درسته أنت في أول الكتاب عند قول الناظم بالألف يرفع المثنى، طيب ما درسته هناك من أن المثنى يختم بألف ونون مكسورة أو ياء ونون مكسورة، هذا عليك أن تعمل به أيضا هنا، ولا يضرك سواء قلب إلى واو قلب إلى ياء، هذا ليس له علاقة بالإعراب. واضح؟ ثم قال انتقل الآن، فرغنا الآن من تثنية الاسم المقصور، ننتقل الآن إلى تثنية الاسم الممدود. قال رحمه الله: وما كصحراء بواو ثنية. ثني صحراء، عليك أن تقلب الهمزة إلى واو، صحراوان. ثم قال: ونحو علباء كساء وحياء. هذه الكلمات الثلاثة علباء، العلباء هي عصبة العنق، عصبة العنق، والعام يقولون سأضربك على علباك، صح؟ هذا هو العلباء. علباء وكساء، الكساء معروف ما يلبس، وحياء، الحياء، تمام؟ هذه الكلمات الثلاثة كيف تثنيها؟ قال الناظم: بواو هذا وجه، أو همز هذا وجه. ها، نقول في علباء يجوز بالواو، تقول علباء وان، ويجوز بالهمز علباء آن. كساء كساوان كساءان، حياء حياء حياوان حياءان، يجوز بالواو يجوز بالهمز. واضح هذا؟ طيب، هل هذا اعتباطي أم له قاعدة؟ له قاعدة. طيب، لكن أنا لا أريد أن أفصل. كل مثال يا أخوان من هذه الأمثلة الأربعة، وذكر لك أربع أمثلة: صحراء، علباء، كساء، حياء، كل مثال رمز لباب. فصحراء رمز لألف التأنيث الممدودة، فالهمزة التي في صحراء هذه الهمزة منقلبة عن ألف تأنيث. طيب، أصل الهمزة التي ترونها هذه أصلها ألف، فوقعت ألف بعد ألف، ثم قلبت هذه الألف إلى همزة، هذا الباب. إذا القاعدة تقول: إذا كانت الهمزة، إذا كانت الهمزة أصلها ألف التأنيث، فما الحكم؟ وجوب قلب الهمزة إلى واو، فتقول في صحراء صحراوان، هذا الباب الأول. أما هذه الأبواب الثلاثة وهي علباء وكساء وحياء، كل واحد منه أيضا رمز لشيء. أما علباء فالهمزة فيه للإلحاق، الإلحاق بدل من حرف الإلحاق. وذكرنا لكم سابقا في باب الممنوع من الصرف أن هناك شيء عند الصرفيين يسمونه بالإلحاق، وقلت لكم أن هذا نص غير واحد من النحويين واللغويين والصرفيين أنه ليس مهما، وإنما هو في كلمات محصورة. طيب، وأنه مقصور على السماع لا يقاس عليه. فعلى كل حال، هذا يعني لذلك أنا أنصح من أراد أن يدرس الألفية، وإن كانت هذه النصيحة متأخرة الآن، أن يطلع على الصرف اطلاعا يسيرا، لأن كل هذه المصطلحات صرفية، القلب، الإلحاق، هذه المصطلحات صرفية. فلذلك ينبغي على من يدرس الألفية أن يكون قد درس كتابا مختصرا في الصرف ثم يقرأ الألفية، هذا سيسهل عليه. طيب، أما كساء فالهمزة فيه مبدلة من إيش؟ إيش الفعل الماضي من كساء؟ كسى، صح؟ طيب، أسنده لنفسك؟ كسوت. إذن أصل الياء، أصل الهمزة إيش؟ أصله واو. أصل الألف في كسى أصله واو. يقولون كساء أصله كساون، كساون، واضح؟ إذن هذا رمز للمقلوب عن واو. طيب، حياء إيش أصل الهمزة؟ واضح، إيش أصل الهمزة؟ حييت أصله يا، إذن أصل حياء أصله حياين، قلبت الياء إلى همزة. إذن هذه أربع أبواب. فالقاعدة تقول: إن كانت همزة تأنيث فاجعل الواو، فقلب الهمزة إلى واو، تقول في صحراء صحراوان. وإن كان غير ذلك، بأن كان ألف همزة ألف الحاق، أو كان أصله واو، أو كان أصله ياء، فهذا يجوز فيه إيش؟ يجوز فيه وجهان: أن تبقيه همزة، وأن تقلب الهمزة إلى واو. كساء كساءان كساوان، واضح؟ وغير ما ذكر، أي غير ما ذكر من الأبواب الكم؟ الأربعة. وغير ما ذكر صحح وجوبا. إيش يعني صحح؟ صحح، التصحيح هنا عكس القلب. فإذا قلت صحح يعني لا تقلب، اجعله همزة كما هو. فمثلا كلمة قراء، كيف تثني قراء؟ ثني قراء، قراء، ليس تثنية قارئ، تثنية قارئ قارئان، لكن قراء قراءان. هل قلبت الهمزة؟ هذا يقال له تصحيح، واضح؟ لماذا لم نقلب؟ لأنه ليس من أجناس الأبواب الأربعة السابقة، لا هو بأصله لا هو بتأنيث، ولا هو بإلحاق، ولا هو بأصله واو، ولا هو بأصله ياء. واضح؟ ثم قال: وما شذ على نقل قصر. وما جاءك مخالفة لما قررته لك الآن في هذه المسائل التي سبق ذكرها، إذا جاءك مخالف القواعد فاحكم عليه بأنه شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه، ويقتصر على المسموع. مثال ذلك كلمة حمراء. حمراء، حمراء سمع عن العرب أنهم قالوا حمرايان، هذا ما حكمه؟ شاذ، يحفظ ولا يقاس، لأنه يخالف القواعد التي درسناها الآن. ما قاعدته، ما قياسه؟ هو من جنس صحراء، لأن همزته بدل من ألف تأنيث. فما الواجب أن يقال فيه؟ حمراوان، حمراوان. ثم قال: واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكمل. فرغ الآن من التثنية، انتقل إلى الجمع، فرغ من التثنية وانتقل إلى الجمع، وكما فعل في التثنية سيفعل في الجمع. في التثنية بدأ بإيش؟ بالمقصور، ثم انتقل إلى الممدود، صح؟ الآن في الجمع كذلك، سيبدأ بالمقصور ثم نعم، سيبدأ فقط بالاسم المقصور. الآن بعد أن فرغ من التثنية سيبين لك كيف تجمع الاسم المقصور، كيف تجمعهما. قال: واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى. ما هو الجمع الذي هو على حد المثنى؟ ما معنى الحد المثنى؟ يعني قواعده تشبه المثنى. أي الجمع الذي يشبه المثنى؟ جمع مذكر السالم. جمع مذكر السالم يشبه المثنى من وجوه، منها أنه كلاهما يختم بالنون، كلاهما يختم بالنون، كلاهما نونه تحذف عند الإضافة، كلاهما ينصب بالياء، وكلاهما يجر بالياء. واضح؟ هذا يقال له الجمع الذي على حد المثنى، الذي هو جمع مذكر السالم. يقول الناظم: واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكمل. الاسم المقصور احذف الحرف الذي اكتمل به، يعني الحرف الأخير. ما هو الحرف الأخير في مصطفى؟ الألف. الألف هذه هي الذي كملت الاسم المقصور، إذن هو الحرف الأخير، صح؟ يقول الناظم: إذا أردت أن تجمع مصطفى احذف الحرف الذي اكتمل به، يعني يريد أن يقول احذف الحرف الأخير. ما هو الحرف الأخير؟ الألف، احذفه عند الجمع. تمام؟ هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية قال: والفتحة أبقي مشعرا بما حذف. نقلب الصفحة. والفتحة أبقي مشعرا بما حذف. تحذف الألف، وحتى تفهم السامع أنك حذفت الألف، ما الحرف المناسب، ما الحركة المناسبة للألف؟ الفتحة. فنضع الفتحة حتى نبين لك أنك، حتى نبين لك أننا حذفنا الألف. واضح؟ ثم تأتي بالواو والنون. اجمع الآن مصطفى. ها؟ اجمع، اجمع مصطفى. مصطى. والفتحة أبقي مشعرا بما حذف. مصطفون. مصطفون. واضح؟ أضفنا الواو والنون التي هي علامة الجمع. تمام؟ وفتحنا الحرف القبل الأخير بعد حذف الألف حتى نشعر بأننا حذفنا الألف، لأنك إذا حذفت الياء تضع كسرة، حذفت الواو تضع ضمة، حذفت الألف تضع فتحة. واضح؟ كيف تجمع مصطفى؟ مصطفون. واضح هذا؟ ثم قال: وإن جمعته بتاء وألف. ما هو الذي يجمع بالتاء والألف؟ جمع المؤنث السالم. وإن جمعته بتاء وألف فما الحكم؟ قال الناظم: فالألف اقلب، لا تحذف، لا تحذف الألف. الآن اقلب الألف، اقلبها كيف؟ قال: قلبها في التثنية، يعني كما قلبتها في التثنية. ألم نقلب نحن الألف قبل قليل في التثنية تارة نقلبه إلى ياء وتارة نقلبه إلى واو؟ في عصا قلت عصوان، وفي فتى قلت فتيان، فتارة انقلبت إلى الياء وتارة تقلب إلى الواو، صح؟ هذا نفسه اسحبه الآن في جمع المؤنث السالم، فإن كان مما يقلب إلى واو اقلبه إلى واو، وإن كان مما يقلب إلى ياء اقلبه إلى ياء. مثلا اجمع فتى جمع مؤنث سالم، ايش تقول؟ فتى اجمعه جمع مؤنث سالم. طيب فتى فتاه هو نفسه فتى فتيات، ماذا فعلت في الالف؟ قلبتها الى ياء. لماذا؟ لاننا قلنا قبل قليل ان الالف في فتى اصلها ياء. ما قلنا؟ قلنا ان الجمع يقال فتية، فاذا تقلبه الى ياء. هذا مثال الياء. عصا اجمع عصا جمع مؤنث سالم. لا عصوات. لماذا؟ لأن قلنا قبل قليل إن الألف في عصا أصلها واو بدليل التثنية. كيف تثني عصا؟ عصوان. واضح؟ هذا مهم، ترى مهم، لأنه يكثر فيه الخطأ. بعض الناس لا يعرف كيف يثني وكيف، ممكن يقول عصيان، تقول كيف تثني عصا؟ يقول عصيان، هذا خطأ، عصوان. هذا معنى قوله وإن جمعته بتاء وألف فالألف أقلب، أي اقلب الألف قلبها في التثنية، أي كما قلبتها في التثنية تارة إلى واو وتارة إلى ياء. ثم قال وتاء ذي التاء ألزمن تنحية. إذا كان فيه تاء نحيه، نحي هذه التاء. مثلا فتاه، فتاة مختوم بالتاء، صح؟ اجمع فتاه جمع مؤنث سالم، فتيات أين ذهبت التاء؟ تنحى. قناة، انظر هنا فتاة فتيات، قلبت الألف إلى ياء وحذفت التاء. طيب اجمع قناة، قنوات، ايش فعلت؟ حذفت التاء أولا وثانيا قلبت الألف إلى ايش؟ إلى واو. ثم قال والسالم العين الثلاث اسما أنل، اتباع عين فاءه بما شكل، إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مجردا، وسكن التالية غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا. طيب من يسمع هذه الأبيات يعني يشعر أنها طلاسم، وهي سهلة جدا. دعكم الآن من الأبيات ودعكم من الشرح. اجمع، اجمع دعد، ما هي الحركة التي على الدال؟ انظر ما هي الحركة التي على الدال؟ دعد، دعد، الدال ماذا عليها؟ فتحة. أتبع، أتبع العين حركة الدال واجمع. اجمع جمع من السالم دعدات، واضح؟ هذا واحد. طيب جفنة نفس الشيء، جفنات، تمام. جمل، أتبع، أتبع الميم حركة الجيم. أيوة ممتاز، هذا مثال للضمة، قبل قليل مثال ليش؟ للفتحة. بقي إيش؟ بقي الكسرة. اجمع كسرة، كلمة كسرة، وأتبع السين الكاف، أتبع السين حركة الكاف. لا لا لا لا تقلب. كسرة، كسيرات. ماذا فعلنا تلاحظون الآن؟ ذكرت لكم ثلاث أمثلة، مثال مبدوء بضمة، مثال بفتحة، مثال بكسرة. عليك يعني يجوز لك لغة أن تعطي الحرف الثاني حركة الحرف الأول وتجمع. واضح هذا؟ هذا من ناحية تطبيقية. نأتي الآن للقاعدة النظرية، إيش تقول؟ يقول الناظم والسالم العين لابد أن تكون عينه سالمة. إيش يعني سالمة؟ يعني ليس فيها حرف علة. واضح؟ دعد، دعد عينه، ما عينه دعد حرف العين، هل هو من حرف العلة؟ لا، حرف صحيح. الثلاثي يعني أن يكون ثلاث حروف، دعد، جمل. طيب اسما يعني أن يكون اسما وليس، وليس وصفا. تعرفون الفرق بين الاسم والوصف، صح؟ زيد اسم، لكن كسول وصف. طيب أنل، أنل يعني أعطي، أعطي. قال اتباع عين فاءه، أتبع العين فاءه. إيش يعني؟ يعني أتبع العين حركة الفاء. الفاء هو الحرف الأول والعين هو الحرف الثاني. فيقول لك اسحب الحركة الموجودة على الفاء واعطيها للعين. فإن كانت ضمة ضمة، وإن كانت كسرة كسرة، وإن كانت فتحة فتحة. واضح هذا؟ بما شكل، أي بالحركة التي شكلت. ثم قال إن ساكن العين، لابد أن تكون هذه العين أيضا ساكنة. هذا الآن تقريبا هذه الشروط: سالم العين واحد، ثلاثي اثنين، اسما ثلاثة، ساكن العين أربعة، مؤنثا خمسة. خمس شروط تشترط حتى تجوز لك هذه اللغة. مؤنث لا مذكر، ساكن العين لا متحرك العين. كما تلاحظون دعد دعد دعد، هذا توفرت فيه شروط الخمسة، فهو سالم العين ليس في حرف علة. تمام. ثلاثي وليس برباعي ولا خماسي، اسم وليس بوصف، هذه ثلاث شروط. وعينه ساكنة ليست متحركة، وهو شرط الخامس إيش؟ مؤنث وليس بمذكر. قال بدأ مختتما بالتاء أو مجردة، يعني لا فرق بين أن يكون مختتما بالتاء وأن يكون غير مختتم بالتاء، فالقاعدة تنطبق على الجميع. مثال المختتم بالتاء كسرة، مثال غير مختتم بالتاء دعد. فهذا كله يجوز لك فيه، يجوز لك فيه أن أن أن تعطي الفاء حركة العين. واضح هذا؟ هذه اللغة الأولى. فتقول في جمع دعد دعادات، جفنة جفنات، هذا الفتحة. مثال الضمة جمل جمولات، مثال الكسرة كسرة كسيرات، هند هنيدات، هذه لغة. قلنا تتبع الحرف الثاني حركة الحرف الأول، تقول هنيدات. واضح؟ لغة، هذا لغة. ننتقل الآن للغة الثانية. قال الناظم وسكن التالية، سكن، هذه الآن اللغة الثانية. ثم قال أو خففه بالفتح، هذه اللغة إيش؟ الثالثة. فصار عندك ثلاث لغات، صار عندك ثلاث لغات. لكن اللغة الثانية وهي التسكين أو الفتح هذا مشروط بشرط. قال الناظم وسكن التالي، ما هو التالي؟ يعني الحرف الثاني. طيب غير الفتح، يعني ما لم يكن قبله فتح. يعني إيش بقي؟ أن يكون أوله ضم أو أن يكون أوله كسرة. يعني إيش يدخل معنا من الأمثلة السابقة؟ جمل يدخل لأنه مبدوء بضمة، أو كسرة لأنه مبدوء بكسرة. لكن دعد يدخل؟ لا يدخل دعد، لأن دعد مبدوء بفتحة. إذن ما فتح بضمة أو بكسرة يجوز لك فيه بالإضافة إلى اللغة السابقة وهي لغة الإتباع، يجوز لك فيه لغتان. المجموع كم؟ ثلاثة، ثلاث لغات. اللغة الأولى أن تتبع فتقول في جمل جمولات. اللغة الثانية قال الناظم سكن، سكن الميم جملات، هذا اللغة الثانية. اللغة الثالثة أو خففه بالفتح، فتحة لأن فتحة خفيفة، فتقول جملات جملات. واضح؟ هند، هند هل يجوز فيه ثلاث لغات؟ نعم، لأنه هو غير الفتح. فلك أن تتبع هذه اللغة الأولى، تقول هينيدات، هذا إتباع، أتبعت النون حركة الهاء. اللغة الثانية سكن هندات. اللغة الثالثة افتح هينادات. لغة لغة، هذه كلها ثلاث لغات. نعم. ثم قال نعم وسكن التالية غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا، يعني العرب. ثم قال ومنعوا اتباع نحو ذروة. الآن بدأت الاستثناءات، الآن سيستثني. ومنعوا أي منعت العرب لغة الإتباع في نحو كلمة ذروة، هذا لا يجوز لك فيه الإتباع. كيف يعني الإتباع؟ يعني لا يجوز أن تقول أن تتبع الراء حركة الذال. إيش تقول؟ ذريوات. هل هذا يجوز؟ يقول ناظم منعوا، ممنوع. لماذا ممنوع؟ لأن الكسرة قبل الواو ثقيلة ولا لا؟ الكسرة قبل الواو ثقيلة، فلذلك قبيح أن تقول ذريوات، تنتقل من الكسر إلى الضمة، هذا قبيح، لذلك منعوه. واضح؟ إذا كيف يجمع؟ بقي إذا منعنا لغة كم بقي؟ بقي لغتان إما التسكين أو الفتح. فتقول ذروات جائز أو ذروات جائز. واضح؟ نعم. ثم قال وزبية. زبية نفس الشيء، نفس المشكلة ونفس نفس الحكم. ممنوع. ممنوع إيش؟ ممنوع الاتباع. ويبقى لك اللغتان الآخرتان. إيش الممنوع؟ ها إيش الممنوع؟ أي كيف؟ زبويات ممنوع. طيب زبيات جائز، زبايات جائز. ثم قال وشذ كسر جروة. ورد عن العرب أنهم جمعوا جروة، نعم، بالإتباع بالكسر. جريوات هذا جائز؟ لا، هذا ورد عن العرب لكنه ما حكمه شاذ، لأن جريوات مثل ذريوات، وإحنا قلنا ذريوات ممنوع. ليش ممنوع؟ إيش عللنا؟ قلنا وجود الكسرة قبل الواو ثقيل. فكذلك طيب كيف مع ذلك ورد عن العرب أنهم قالوا جريوات؟ نقول هذا شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. ثم قال ونادر أو ذو اضطرار غير ما قدمته أو لأناس انتمى. ختم الناظم رحمه الله الباب بهذا البيت الذي وإن كان يتعلق بباب المقصور الممدود إلا أنه يعد من أجمع أبيات الألفية. هذا البيت يعد من جوامع أبيات الألفية. هناك أبيات الألفية تعد من الجوامع، مثل قول الناظم وحذف ما يعلم جائز، طيب، ومثل قوله يعني أبيات كثيرة تعد من جوامع الألفية. فهذا البيت يعد من جوامع الألفية. لماذا؟ لأنه حصر لك تقريبا حصر لك وجوه مخالفة القواعد. فالشيء إذا خالف القاعدة لا يخرج عن هذه الثلاثة: واحد نادر، إما أن يكون نادرا، اثنين ذو اضطرار ضرورة شعرية، ثلاثة أو لأناس انتمى، يعني أنه لغة ليش؟ لغة لبعض العرب. واضح هذا؟ فإذا جاءك شيء يخالف القواعد غالبا لا يخرج عن هذه الثلاثة: إما أن يكون نادرا. مثال ذلك في هذا الباب الذي نحن فيه مثلا جروة الذي تكلم عنه قبل قليل، هذا نادر وشاذ. فقالوا في جمع جروة إيش؟ جروة. قالوا في جمعه جريوات، هذا شاذ ولا لا؟ شاذ. هذا مثال النادر، هذا مثال النادر. أو ذو اضطرار يعني ضرورة شعرية، مثل قول الشاعر وحملت زفرات. وحملت زفرات، سكن الفاء، تسكينه للفاء ضرورة شعرية، مفروض يقول زفرات، زفرات بالإتباع. هذا ما حكمه؟ ذو اضطرار ضرورة شعرية. الثالث قال أو لأناس انتمى، يعني ينتسب إلى لغة وقبيلة من قبائل العرب، وذلك كقول هذيل مثلا، قالوا في جمع بيضة قالوا بيضات، بيضات هكذا تقول هذيل. هذا ما حكمه؟ نقول هذه لغة عند بعض العرب. وما هو المشهور عند جمهور العرب؟ المشهور عند جمهور العرب هو تسكين، فتقول في جمع بيضة بيضات. وبهذا انتهى هذا الباب، وهو باب مهم جدا على قصاره، وإلى أنه مهم ينبغي يعني ضبط هذا الباب. قال رحمه الله جمع التكسير. جمع التكسير، التكسير كما مصدر كسر يكسر تكسيرا، والتكسير المقصود به هنا التغيير. فكلمة رجل نجمعه على رجال، فحصل فيه تكسير وتغيير، كما درستم هذا في شرح الجرمية وفي شرح القطر، تعرفون لماذا قيل له تكسير، احترازا من جمع المذكر السالم الذي سلم من إيش؟ من التكسير. أما هذا لم يسلم من التكسير. قال رحمه الله أفعل، هذا واحد، أفعل هذا اثنين، ثم فعل هذا الثالث، ثم أفعال، أفعال هذا الرابع، أربع أوزان. هذه الأوزان أربعة على ماذا تدل؟ قال الناظم جموع قلة. الجموع نوعان، تذكرون هذه المسألة أشرنا لها أمس، قلنا الجموع عند العرب نوعان: جموع قلة وجموع كثرة. إذا كان من ثلاثة إلى عشرة هذا جموع قلة، إذا زاد على العشرة مثل 11 إلى ما لا نهاية هذا يقال له جمع كثرة. والعرب وضعت لهذا أوزان ووضعت لهذا أوزان، وضعت لجمع القلة 4 أوزان التي سردها لك في هذا البيت. وهذا البيت من أهم أبيات الألفية أيضا، لأنه جمع لك أوزان جموع القلة في بيت واحد، وتحتاج هذا كثيرا. تمام؟ إن زاد على على على العشرة من 11 من 11 إلى ما لا نهاية، هذا يقال له جمع كثرة. طيب مثلا سلاح، إذا عندك من 3 إلى 10 تقول عندي أسلحة، لأنه من 3 إلى 10، وأسلحة على وزن أفعلة وهو واحد من أوزان 4. نأخذ الأوزان مع التمثيل. أفعلة مثل سلاح أسلحة، أفعل مثل فلس أفلس، فعلة مثل فتى فتية، ثم تاء أفعال، أفعال مثل فرس أفراس، يجمع الفرس على أفراس. هذه الأوزان 4. قوله في البيت ثم ثم واضح هذا، ثم تاء ثم تاء، ما معنى ثم تاء؟ يعني ثم ثم تاء نفس معنى ثم. العرب أحيانا تقول ثم وأحيانا تقول ثم تاء، مثل رب ربة، واضح؟ نعم، هذه التاء زائدة يعني. هذه كلها جموع القلة. ثم قال وبعض ذي، بعض ذي أي بعض هذه الأربعة، بعض ذي أي بعض هذه الأربعة المذكورة سابقا، بكثرة أي قد يدل على كثرة. كيف؟ قال وضعا أي وضعته العرب كذلك، يفي أي يأتي في كلام العرب كثيرا. مثال ذلك كأرجل، يعني يقصد إيش؟ أنه أحيانا يستغنى ببعض أوزنة جموع القلة، نستغني به عن الدلالة على الكثرة. يعني نحن قلنا هذه الأوزان الأربعة تأتي للقلة، صح؟ أحيانا العرب تأخذ هذا الوزن وتجعله ليش؟ للكثرة وتستغني به. مثلا رجل، رجل الإنسان كيف يجمع رجل الإنسان؟ أرجل، أرجل على وزن أفعل، أفعل من أوزان جموع القلة. طيب لو تأملت لا يوجد لهذا هذه الكلمة جمع كثرة، لا يوجد، فاستغنوا بهذا الوزن في مثل هذه الصورة، استغنوا به عن أن يضعوا له وزن خاص للكثرة، فأرجل يصلح للقلة ويصلح للكثرة، مع أنه في أساسه أفعل في الأساس هو لجمع إيش؟ لجمع القلة، استعملته العرب لجمع إيش؟ الكثرة. الآن سنعكس. قال الناظم والعكس جاء، وأحيانا يحصل العكس، يأتيك وزن العرب وضعته لجمع الكثرة فيستعملونه لجمع القلة، وهذا كما قال الناظم وضعا، يعني أنه موقوف على وضع العرب وعلى السماع. مثال ذلك رجل، رجل، الرجل الذي هو ضد المرأة، قبل قليل قلنا رجل، صح؟ الآن رجل، كيف يجمع رجل؟ رجال، رجال على وزن فعال. طيب فعال هل هو من أوزان 4؟ لا، هو إذن هو من أوزان جموع إيش؟ الكثرة. طيب هل يوجد لك بديل له لجمع القلة؟ لا يوجد، إذن أستطيع أن أستعمل رجال لجمع الكثرة ولجمع القلة، فإذن هو وزن أصلا وضعته العرب لجمع الكثرة، مع ذلك يجوز لي أن أستعمله لجمع القلة، يعني عكس الصورة السابقة. واضح هذا؟ الناظم مثل بمثال انتقده عليه الشراح، وهو قوله الصوفي، الصوفي هو الحجر الأملس، الصفاه الحجر الأملس. طيب هذا مثال الناظم، فانتقدوه عليه لأنه سمع عن العرب أنهم جمعوه بالاثنين، ولذلك تلاحظون أن ابن عقيل في الشرح لم يمثل به، أعرض عنه. لماذا؟ لأن فيه كلاما عندهم. ثم قال الآن سيبدأ، ماذا سيفعل؟ سيأخذ لك أوزان جموع القلة واحدا واحدا، أوزان جموع القلة الأربعة، احفظوها جيدا، أفعلة أفعول ثم فعلة ثم تأفعال، هذه الأذان الأربعة سيأخذها الناظم واحدة واحدة وسيبين لك متى تكون هذه الكلمة جمعا، متى تجمع، ما قاعدتها. بدأ بالوزن الأول وهو أفعل. أفعل متى يكون جمعا؟ قال الناظم لفعل. لفعل أي إذا جاءتك الكلمة على وزن فعل. قال اسما يعني ليس هذا قيد يخرج به إيش قوله اسما خرج إيش لا يخرج الفعل لأن الفعل أصلا لا يجمع. أحسنت، خرج الوصف، خرج الوصف. وسنركز على هذا كثيرا لما نقول اسما من هنا إلى الأبيات القادمة كلها. انتبه عندما يقول الناظم اسم هذا ليخرج به الصفة، وإذا قال الصفة يخرج به الاسم. واضح؟ إذا فعل اسم صح عينا، إيش يعني صح عينا؟ يعني عينه ليست من حروف العلة. هذا يجمع على إيش؟ قال الناظم أفعل. أفعل مثال ذلك كلب. كلب اسم ثلاثي ساكن العين وعينه ليس حرف علة. كيف يجمع كلب؟ يجمع على أفعل أكلب. تقول أكلب. أكلب. طيب ثم قال وللرباعي اسما أيضا يجعل متى إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعد الأحرف. الموضع الثاني من المواضع التي يكون أفعل فيه جمعا اسم، هذا نص علقة، وللرباعي اسما، هذا واحد، الرباعي واحد، اسما اثنين، تمام. قال إن كان كالعناق والذراع، العناق والذراع نأخذ منه كل الشروط. لو تلاحظ العناق والذراع فيه جميع الشروط، فهو العناق والذراع أولا اسم، هذا واحد، مؤنث اثنين، رباعي ثلاثة، قبل آخره حرف مد. ما هو حرف المد في عناق وذراع؟ الألف. هذا كم شرط الآن؟ أربعة. كل اسم مؤنث رباعي قبل آخره حرف مد فهذا يجمع على أفعل. مثال ذلك عناق اجمعه على أفعل، أعنق يمين أيمن. واضح هذا؟ ثم قال ما نعم إذن هذا معنى قولي والرباعي اسما أيضا يجعل إن كان كالعناق والذراع في مد، مد يعني آخره قبل آخر حرف مد، وتأنيث ليس مذكر، وعد الأحرف يعني أنه يتطابق معه في عدد الحروف. ومراده بقوله عد الأحرف أنه سواء كان معه تاء زائدة أو ليس معه تاء. نعم. قالوا يعني مراده بعد الأحرف يعني التعري عن تاء التأنيث، وليس مراد أنه رباعي لأنه تقدم فسيكون تكرارا. فمراده إذن الرباعي مطلقا سواء معه تاء التأنيث أو لا. طيب فهذا يجمع على أفعل. الآن ننتقل إلى الوزن الثاني وهو وزن أفعال. متى يأتي أو أفعال؟ قال وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يرد. يعني قلنا قبل قليل أفعل له شروط صح؟ له موضعان. إذا اختل شيء من الشروط أفعل يأتيك وزن أفعال. إذا اختل شيء من شروط أفعل يأتيك وزن أفعال كما سترى ذلك في الأمثلة. طيب قال وغير ما أفعل فيه مضطرد يعني لم تتوفر فيه الشروط التي ذكرت قبل قليل في وزن أفعل من الثلاثي اسما خرج به الصفة، فهنا بأفعال يرد أي يأتيك وزن أفعال. مثال ذلك ثوب، اجمع ثوب على أفعال. أثواب. ثوب ماذا تلاحظ فيه؟ اسم ثلاثي عينه حرف ايش؟ حرف علة. عينه حرف علة، بينما قبل كلب عينه حرف ايش؟ حرف صحيح. إذا تلاحظون هنا اختل قيد من قيود الوزن السابق، فلذلك إذا اختل قيد يأتيك وزن أفعال. فتجمع ثوب على أثواب، جمل أجمال، حمل أحمال، عنب أعناب، وهكذا. طيب ثم قال وغالبا أغناهم فعلان، في فعل. يقول إن العرب غالبا في جمعها لكلمة فعل أنها تستغني به، يعني تجمعه على وزن فعلان. مثلا رطب، رطب على وزن فعل، تمام، جمعته العرب على أفعال فقالوا أرطاب، لكن هذا ليس بغالب. الغالب أن يجمع على وزن فعلان، فيقولون مثلا فعل فعلان، مثل صرد. الصرد نوع من الطيور، جمعوا صرد على صردان، هذا هو الغالب، ولا يجمعونه على أفعال، وإن كان واردا لكن هذا ليس بغالب. واضح هذا؟ فإذا جمعوا رطب، جمعوا رطب على أرطاب، هذا غالب أو غير غالب؟ هذا غير غالب. واضح؟ الغالب أن يأتي على وزن فعلان، هذا فقط بالنسبة للاسم، للاسم الذي على وزن فعل مثل رطب وصرد. نعم. ثم قال نعم وغالبا أغناهم فعلان في فعل، كقولهم صردان. صردان جمع ليش؟ لصرد، لصرد. ثم انتقل الآن إلى الوزن الثالث وهو وزن أفعلة. متى يأتي وزن أفعلة؟ قال الناظم اسم ليس بصفة، مذكر ليس مؤنث، رباعي ليس ثلاثي، بمد ثالث، يعني الحرف الثالث يعتبر من حروف الإيش؟ من حروف المد. فإذا توفرت هذه القيود كلها يأتيك وزن من؟ قال أفعلة. عنهم أي عن من؟ عن العرب اضطرد، هذا مضطرد قياس. لما نقول مضطرد يعني كل ما تسمع كلمة متوفر فيها هذه القيود اجمعها مباشرة على هذا الوزن دون أن تبحث في القواميس. واضح هذا؟ مثال ذلك رغيف. رغيف، لاحظ القيود في رغيف، اسم صح ولا ليس بصفة، مذكر ليس بمؤنث، تقول هذا رغيف ولا تقول هذه رغيف، رباعي كما ترون، والحرف الثالث من حروف إيش؟ المد. اجمع رغيف، اجمعوا على أفعلة أرغيفة. واضح؟ ثم قال والزمه، أي الزم هذا الوزن وهو وزن أفعلة، الزمه في التالي، في كلمة فعال، ففعال أيضا يجمع على أفعلة، أو فعال بكسر الفاء أيضا يجمع على أفعلة. قال مصاحبي تضعيف أو إعلالي، نمثل وسنبين ما معنى تضعيف ما معنى إعلال. مثلا بتات، بتات جمعته العرب على أفعلة فيقولون أبت، أبت. ماذا نلاحظ في بتات؟ هذا على وزن، بتات على وزن فعال، هذا أولا. ثانيا هو مصاحب التضعيف، يعني فيه تضعيف. إيش يعني التضعيف؟ التضعيف هو تكرار الحرف، يعني أن يكون العين واللام من جنس واحد. هنا ماذا حصل تكرار من حروف في بتات؟ تكررت إيش؟ التاء، التاء، عينه تاء ولامه تاء، فالعين واللام من جنس واحد. إذا كانت العين واللام من جنس واحد هذا يسمى عند الصرفيين مضاعف، احفظ هذا المصطلح. التضعيف هو أن يكون العين واللام من جنس واحد، ثم قد يكون مدغما وقد لا يكون مدغما، لا يهم. فهذا كيف يجمع؟ يجمع على أفعلة، مثل أبت، أدغمنا تاء في التاء. طيب أو إعلال، إعلال مثاله قباء، قباء، يجمع قباء على أفعلة فيقال أقبية، أقبية. هذا وقباء على وزن فعال، هذا أيضا يجمع على أفعلة، والهمز هذا ليس في تضعيف وإنما فيه إعلال. أين الإعلال؟ الإعلال حصل في الهمزة، لأن الهمزة هذه التي في قباء أصلها واو، أصلها أصل قباء قباون، ثم قلبت إلى همزة، فهذا يجمع على أفعلة فيقال أقبية. كذلك لو كان على وزني فعال كما قال الناظم فعالي أو فعالي كله يجمع على أفعلة. مثل فناء، كيف نجمع فناء على أفعلة؟ أفنية، أفنية، وهذا فيه إعلال. ثم نختم بالوزن الرابع والأخير من أوزان جموع إيش؟ القلة. ذكره الناظم في البيت الآن الذي سنقرأه، لكن ذكره في الشطر الثاني. يقول فعل لنحو أحمر وحمرة، هذا ليس له علاقة. ثم قال وفعلة جمعا بنقل يدرى، هذا هو الوزن الرابع والأخير من أوزان جموع القلة. ويقال لو أن الناظم عكس لكان أفضل حتى يكون كلام مترابطا. الناظم ماذا فعل؟ هو شرح الوزن الأول والثاني والثالث، لما جاء الوزن الرابع مفروض يذكره في الشطر الأول حتى يكون كلام مترابط، فهمتم؟ حتى يكون كلام مترابط يختم جموع القلة ثم يدخل في جموع إيش؟ الكثرة. هو إيش فعل؟ دخل في جموع الكثرة بالشطر الأول، ثم في الشطر الثاني رجع إلى جموع إيش؟ القلة. والطالب يعني مش ناقص، يعني هو أصلا مش ناقص لخبطة، لأن هذا الباب طويل. هو سهل جدا، هذا الباب يعد من أسهل الأبواب. ليش؟ لأنه مجرد فقط قاعدة ومثالها، قاعدة ومثالها، يعني بمعنى أن كل اسم ثلاثي على وزن كذا جمعه على وزن كذا، ثوب يجمع على أثواب، هذا ما في شيء معقد، فقط تحفظ. لكن إيش الصعوبة اللي فيه؟ الصعوبة اللي فيه هي في طوله وفي التطبيق. لذلك باب التكسير هذا أظن والله أعلم أنه أطول باب في الألفية، هو أطول باب في الألفية، باب جمع التكسير تقريبا. إذن نحن ماذا سنفعل الآن؟ سنشرح الشطر الثاني ثم نرجع. الشطر الثاني يقول وفعلة، فعلة هذا هو الوزن الرابع والأخير، متى يكون جمعا؟ متى؟ هل له قاعدة؟ لا. قال الناظم بنقل يدرى، أي هذا ليس له قاعدة، الوزن الرابع ليس له قاعدة. لا نقول الآن كل اسم ثلاثي ساكن العين وهذه القصة كلها، لا يوجد. وزن فعلة هذا مقصور على السماع، كلمات معدودة سمعت العرب جمعوها على وزن فعلة تحفظ ولا يقاس عليها. ولعل هذا من أسباب التي جعل النظم يؤخره، والله أعلم. إذن أوزان جموع القلة الأربعة، الثلاثة الأولى كلها إيش؟ سماعية ولا قياسية؟ قياسية، لها قواعد تمشي عليها، كل اسم ثلاثي كذا له كذا. لكن الوزن الرابع ليس له قاعدة، وإنما كلمات تحفظ. مثلا جمعت العرب فتى على، كيف تجمع فتى؟ فعلة فتية، هذا إيش قاعدته؟ ليس له قاعدة. قالت العرب في جمع شيخ شيخة، وغلام غلمة، وصبي صبية، وغزال غزلة، ويقولون ليس له نظير. فقط هذه الأمثلة التي سمعتوها، هذه الكلمات المسموعة، يقولون ليس هناك يعني كلمات أخرى. يعني لو بحث الإنسان سيجد كلمة كلمتين، فهو محصور جدا. وبهذا نكون انتهينا من جموع القلة. ننتقل الآن إلى جموع الكثرة. قال فعل لنحو أحمر وحمرة، اجمع أحمر على وزن فعل، حمر، حديث مشهور، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر. نعم، حمر بضم الحاء وسكون الميم على وزن فعل. أما لو قلت حمر صار جمعه حمار، أكرمكم الله. طيب اجمع حمراء على وزن فعل، حمر، نفس الشيء. فلذلك قال حمر لنحو أحمر وحمراء، فأحمر يجمع على حمر، وحمراء تجمع على وزن حمر. واضح هذا؟ طيب هل هذا له قاعدة ولا سماعي؟ لا، هذا له قاعدة، هذا قياسي تستطيع تقيس عليه. ما قاعدته؟ كل وصف مذكر، كل وصف يكون المذكر منه على وزن أفعل والمؤنث على وزن فعلة. واضح؟ المذكر إيش تقول؟ هذا رجل أحمر وهذه امرأة حمراء. هذه قاعدته. إذن كل وصف يكون مذكر منه على وزن على وزن أفعل والمؤنث على وزن فعل فهذا يكون جمعه على وزن فعل. واضح هذا؟ والمثال ذكرناه. ثم قال هذا هو المثال، هذا هو الوزن الأول من أوزان جموع الكثرة. ننتقل إلى الوزن الثاني وهو وزن فعل، فعل بضم الفاء والعين. قال وفعل متى يأتي؟ لسم خرج الصفة، رباعي خرج الثلاثي، بمد قد زيد قبل لام، يعني يوجد حرف مد قبل الحرف الأخير. اللام أين يقع؟ اللام في الأخير. ثم قال إعلالا فقد، يعني ليس فيه إعلال، ليس فيه حرف من حروف العلة. هذا يجمع على وزن فعل. مثلا حمار، هذا قلنا الآن قبل قليل، حمار كيف يجمع؟ حمر، حمر على وزن فعل. إيش تلاحظ في حمار؟ اسم رباعي، الحرف اللي قبل الأخير من حروف إيش؟ المد. نعم، الحرف قبل الأخير حمار ألف من حروف المد، والحرف الأخير فقد الإعلال، الراء ليست من حروف العلة، حمار. واضح؟ فهذا يجمع على فعل، تقول في جمع حمار حمر. واضح هذا؟ ثم قال الناظم ما لم يضاعف. أما إذا حصل التضعيف، إيش هو التضعيف؟ شرحناه قبل قليل، أن تكون العين واللام من جنس واحد. إذا حصل تضعيف في مثل هذا الباب فلا يخلو. إن كان حرف المد ألفا فيجمع، فجمعه على وزن فعل ليس بمضطرد. مثل إيش؟ حجاج جمعه على حجج، هذا ليس بمضطرد، تمام؟ وأما إن كان حرف المد ليس بألف، إيش يعني ليس بألف؟ يعني إما أن يكون ياء، نعم مثلا، أو يكون واو، فهذا يجمع على فعل باضطراد، قياس مضطرد. اجمع سرير، سرور في القرآن على سرور متقابلين. طيب اجمع ذلول، ذلول. واضح؟ ايش تلاحظ في ذلول وسرير؟ ان سرير الحرف قبل الاخير حرف حرف حرف مد، لكن الحرف ايش هو؟ ياء. وفي ذلول واو، فاذا كان واو او ياء يكون جمعه على فعل مضطرد. واذا كان الف مثل حجاج جمعناه على حجج، فجمعه هنا ليس مضطردا. واضح؟ يضطرد مع الواو والياء ولا يضطرد مع الالف. هذا متى؟ اذا كان مضاعفا. ايش يعني مضاعف؟ يعني العين واللام من جنس واحد. حجاج، ايش اين حصل التضعيف في حجاج؟ جيم وجيم. سرير، اين حصل التضعيف؟ راء وراء. واضح ولا لا؟ ترى سهل، سهل جدا. حتى كثير من هذه الامثله تستطيع ان تجمعها بالسليقه، العربي يستطيع يجمعها بالسليقه، لكن قواعد هذه تضبط السليقه ويعني تنميها. هذا معنى قوله ما لم يضاعف في الاعم ذو الالف. نعم، ذو الألف يعني إذا كان حرف المد حرف ألف، فقلنا في الغالب أنه لا يجمع على فعل، ليس مضطرد. ثم انتقل إلى وزن الذي بعده وهو وزن فعل. متى يأتي وزن فعل؟ قال وفعل جمعا لأي كلمة؟ لفعلة. وفعل جمعا لكلمة فعلة. طيب اجمع قرب، اجمع قربة، قرب. اجمع غرفة، غرف. هذا الآن لو كنت لا تعرف القاعدة ستأتي به ولا لا؟ ستأتي به، لكن هذا له قاعدة. قاعدته كل اسم على وزن فعلة، تمام، هو له أكثر من موضع. وفعل جمعا لفعلة، فعلة هذا واحد عرف، ونحو كبرى. كبرى على وزن إيش؟ فعلة، فعلة. إذن الجمع الذي على وزن فعل هو جمع الاسم إما على وزن فعله، تمام، أو على وزن فعلى. نعم. فمثلا قربة قلنا تجمع على قرب. نعم. هنا ابن عقيل أو في الطبع اللي عندكم قال فعلة، وهذا غير صحيح، لو تصححونه قال ومن أمثلة جمع الكثرة فعل، وهو جمع لاسم على فعلة. فعلة خطأ، هو إيش يقول؟ فعلة مثل قربة. اجمع قربة على قرب، هذا الوزن الأول. الوزن الثاني أن تكون الكلمة على وزن فعلة مثل كبرى، اجمع كبرى على فعل، إنها لإحدى الكبار. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.